إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن أول ما أمر الله البشرية والناس أجمعين هو التوحيد، فقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم جاء أول أمر للمؤمنين بحفظ اللسان والحذر من بعض الكلمات التي تخرج من هذه العضلة التي بين الأسنان، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فإن المؤمن إذا أصلح قلبه يبقى عليه أول المهمات بعد ذلك أن يصلح لسانه، وليعلم المسلم أن الكلمة التي يتكلم بها شأنها عظيم وخطرها جسيم، فرب كلمة أوبقت صاحبها ورب كلمة أسعدت صاحبها. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. خرجت الكلمة هكذا لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم عياذا بالله. رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فللسان أثر عظيم، بل إن أثر اللسان على جميع أعضاء البدن، فهي إما أن تهلك البدن وإما أن تنجي، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، العين والسمع واليد والعقل، فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع لها وتخاف منها، فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي وحسنه. ومن أراد النجاة والسلامة فليحبس لسانه إلا من الخير. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، من نجا؟ يعني أين طريق النجاة؟ من نجا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. رواه الترمذي وحسنه. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعد أن ذكر له أمور الإسلام، قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ ملاك ذلك يعني الأمر الذي تملك به كل ما سبق من الخيرات. ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال قلت بلى يا رسول يا نبي الله. فأخذ بلسانه صلى الله عليه وسلم ثم قال كف عليك هذا. فقلت يا نبي الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به. نضحك نتغشبر كلام. فقال صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. أيها المسلمون، إن هذه الأحاديث فيها الوعيد الشديد يجعل المسلم يحافظ على لسانه ويخاف من أن تزل كلماته وعباراته، ولهذا يتأمل قبل أن يتقول، يتفكر قبل أن يخرج العبارة أو يتذمر. يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. متفق عليه. كلمة ما تبين فيها، ما اهتم لها ولا تفكر فيها، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وهناك أمثلة على ذلك كثيرة. يجب على اللسان أن على الإنسان أن يقوم اللسان على هذا المنوال. من ذلك بعض العبارات الشركية أو الألفاظ البدعية التي يتلفظ بها الناس وهي تسخط الرحمن. مثل بعض الناس أنه يتكلم ولا يبالي. لماذا؟ لأن شعاره ليس هو حبس اللسان. شعار المؤمن قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. إن من الألفاظ التي ربما نسمعها ولا نبالي بها قول بعض الناس ما شاء الله وشئت، لولا الله وفلان، ما لي إلا الله وأنت، ونحو ذلك مما فيه تشريك بين الله وبين العبد بالواو. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنكم تنددون وإنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، ويقولون ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه الألباني. ويجب على المسلم أن يحذر من الحلف بالآباء، بأبوي، بالنعمة، رأس ولدي، لفظة كلمة ما يقصد بها لكنها خطيرة، حلف بغير الله وحياتك وحياة فلان بالشرف بالأمانة. وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وصحح. يقول عمر حلفت بآبائي فرآني النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن الخطاب من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. رواه الإمام مسلم. ومن الألفاظ التي نسمعها لا سيما في هذه الأيام التي فيها الغبار أو فيها الرياح، سب الدهر والزمان، وش هاليوم، الله يلعن هاليوم، الله يقطع هاليوم، هكذا، وكأن اليوم هو الذي يتصرف من نفسه. أوليس هذا كله بتقدير من بيده ملكوت السماوات والأرض؟ فلماذا تظهر التسخط؟ يحذر الإنسان، يسب الدهر، يسب الزمان. وقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه. يجب على الإنسان يقابل قضاء الله وقدره بالرضا، لأن الله بيده ملكوت السماوات والأرض، فالله هو المتصرف في الدهر يقلب ليله ونهاره. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسب الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. إخوة الإسلام، إن كثير ولا أقول القليل منا من يستخدم كلمة لو. لو ما سويت شدي ما صار شدي، لو ما فعلت هذا ما صار هذا، لو ما رحت بالطريق ما صار حادث. هل تعلمون أن لو في التضجر على القدر من الألفاظ المحرمة؟ المؤمن يعلم أن كل شيء بقضاء الله وقدره. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء وإن أصابك شيء في نفسك، في عيالك، في مالك، في بيتك، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه الإمام مسلم. من هذا الباب ما نسمعه من بعض الناس أن فلان مرض، إيه ما يستاهل، فلان صار عليه حادث ما يستاهل، فلان خسر شركته ما يستاهل. أنت أعلم بالله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، كيف تقول ما يستاهل؟ الله سبحانه وتعالى يقدر المقادير، ولله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، ولله ملك السماوات والأرض، يهب لمن يشاء. قل: من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؟ كيف؟ يجب على المسلم إذا سمع مصيبة أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما يقول فلان ما يستاهل، والله لست أحكم من الله ولا أرحم من الله ولا أعلم من الله. الله يقدر عليه هذا الشيء وأنت تقول هذا الكلام؟ أي نعم، ممكن أن تبين كلامك وتقول: فلان ما يستاهل أن فلان يظلمه، فلان ما يستاهل أن فلان، يعني بين أن تضجر لفعل فلان وليس لتقدير الله. يخطئ بعض الناس أنه يقول: لا حول الله، هذا غلط. كيف لا حول الله؟ الله له الحول كله، له القوة كلها، كيف تقول لا حول الله؟ يعني يختصر الكلام، هذا مو كلام أبوك ولا كلام أمك عشان تختصره، هذا كلام الله. قل تامة أو لا تقل، لا حول إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أمسك لسانك، لا تجعله يؤدي بك إلى المهاوي. ومن هذا أيضا بعض الناس إذا مات أحد يقول: فلان شهيد. وما أدراك أنه شهيد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. وقال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يقول فلان شهيد. ثم أورد الحديث السابق. من هذه العبارات التي نسمعها لا سيما من بعض الكتاب اليوم، يقولون: شاءت الأقدار. شيء جديد هذا، وهل الأقدار لها مشيئة؟ يقولون: شاء القدر، شاء الله، القدر بيد الله، التقدير بيد الله. يجب على المسلم أن يعلم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الأمور بيد الله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. من هذه أيضا، والله ما راح يغفر الله لفلان، من أنت حتى تتألى على الله؟ يقول والله ما يغفر الله لفلان، من أنت تحجر رحمة الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا في من كان قبلكم قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى عليه؟ غفرت له وأحبطت عملك. إن ربك فعال لما يريد. ومن هذا أيضا قول بعض الناس: الله يغفر لك إن شاء الله، الله يعافيك إن شاء الله. الدعاء ليس فيه إن شاء الله، اجزم، اطلب من الله بصورة العجز والضعف، مو بصورة كيفك، مو بصورة إن أردت. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. فليقل ليعزم المسألة فإنه لا مكره له: اللهم اغفر لي، الله يعافيك، الله يغفر لك إن شاء الله. لا تقلقها في الدعاء. من هذا كله أيها الإخوة ندرك أن اللسان خطره عظيم، فيجب علينا أن نمسكه وأن نرجمه. يقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، يحرم على العبد أن يتكلم بما لا يعرف معناه. ومن ذلك بعض العبارات التي يتلقفها من الكفار، ثم تكون هذه العبارات فيها أشياء شركية أو كفرية أو بدعية، فيجب على المسلم أن يحذر من ذلك كله. إن على المسلم أن يدرك أن الدين إنما نقاوته بالكلام الحسن وبالبعد عن الألفاظ الشركية والبدعية. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كان السلف من أشد الناس علما بخطر اللسان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما شيء أحق بطول سجن من اللسان. وقال الأوزاعي: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز: أما بعد، فإن من أكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير، ومن عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا ينفعه. فالله احبسوا هذا اللسان الذي ربما يهلك الإنسان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين هداك والجنة ورضاك والجنة، ونعوذ بك من النار. اللهم احفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.